تفسير الآية 85 من سورة صاد، يقول تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أي بالتأكيد واللام والنون للتأكيد، سأدخل النار من كل أمثالك المتبوعين في الشر وأتباعك وأتباعهم الذين اتبعوهم بفعله هم أيضا، ليعاقب كل منهم على قدر شروره ومفاسده وأضراره.